إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة عن موقف من مواقف اليهود والمنافقين مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث المناجاة وحيث السلام بغير الصيغة الشرعية، بل كانت اليهود تقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، فكان يرد عليهم وعليكم، أي أن الموت عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاب فيهم من الله تبارك وتعالى ولا يجابونهم فيه. ثم قال الله تبارك وتعالى مؤدبا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل هؤلاء اليهود والمنافقين، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. نهى الله جل وعلا المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم أي تسارتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر أي بالطاعة، والتقوى أي بالعفاف عما نهى الله عنه. قوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي تجمعون في الآخرة، فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم ويجزيكم عليها. وقد روى الإمام أحمد عن صفوان قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال تبارك وتعالى إنما النجوى من الشيطان أي من تزيين الشيطان وتسويله ليحزن الذين آمنوا إذا توهموا أن المسلمين أصيبوا في السرايا أو توقعوا اجتماعهم على مكايدة المسلمين، وربما كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم فيظن المسلمون أن هؤلاء المنافقين أو اليهود ينتقصونهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وليس بضارهم أي التناجي شيئا إلا بإذن الله أي بمشيئته وقيل يعلمه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أي بأمره. قوله تبارك وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي عليهم أن يكلوا أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويفوضوا جميع شؤونهم إليه، ويستعيذون به من الشيطان ومن كل شر، فهو الذي سلط الشيطان بالوساوس ابتلاء للعبد وامتحانا، ولو شاء لصرفه عنه. أيها الإخوة في الله، ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث غاية المنع، وهي أن يجد الثالث من يتحدث معه، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وذلك أنه كان يتحدث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه، فلم يناجيه حتى دعا رابعا، فقال له وللأول: تأخرا، وناجى الرجل الطالب للمناجاة، أخرجه مالك في الموطأ. وفيه أيضا التنبيه على التعليل بقوله: من أجل أن ذلك يحزنه، أن يقع في نفسه ما يحزن لأجله، وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره، أو أنه لم يروه أهلا ليشركوه في حديثهم ذلك. وهذا كله من ألقيات الشيطان وأحاديث النفس، وحصل ذلك كله من بقائه وحده، فإذا كان معه غيره أمن ذلك. وعلى هذا يستوي في ذلك الأعداد، فلا يتناجى أربعة دون واحد، ولا عشرة ولا أكثر دون واحد، حتى يأتي آخر يدخلونه معه، فيكون يتحدث معه أو يجالسه وهم يتحدثون فيما يعنيهم. وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتأتى ذلك المعنى فيه، وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال، وإليه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور. وسواء كان التناجي في مندوب أو مباح أو واجب، فإن الحزن يقع به في نفس الشخص الآخر الذي لم يدخلوه معهم في هذه المناجاة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان في أول الإسلام، لأن ذلك كان في حال المنافقين، فيتناجى المنافقون دون المؤمنين، فلما فشى الإسلام سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر في المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه، فأما في الحضر وبين الناس فتجوز المناجاة، فإنه يجد من يعينه، بخلاف السفر فإنه مظنة الاغتيال وعدم المغيث. والراجح عموم النهي عن ذلك على هذه الصورة المذكورة، لأن الإسلام حريص على أن يجمع القلوب وأن يجمع الأبدان على طاعته، لا أن يفرق بينهم، بل نهى الإسلام عن كل ما يكدر صفو المحبة ويفرق الأخوة. ولقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، إني أكره الخلاف. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. فاللهم إنا نسألك الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر.